حسين ثواب عظيم وأجر طول السنين ألف لنياله يزورك يا حسين ثواب عظيم وأجر طول السنين رايد احكيها الها كم فضيل وش كم خصوصيه احاديث الائمه مستند بيها ثواب اللي يزور حسين يومي امام الصادق يقول المشى خطوه ذنب مغفور لو حاجات مقضية نعم واسمع إمام الباقر بقوله لا خوف وحزن للقاصد ابنية لا خوف وحزن للقاصد ابنية مصادر عيدنا عجز عنها اللسان بحار الأنوار مفاتيح الجنان ألف دنيانا أشوفك يا حسين ثواب عظيم وأجر طول السنين ألف دنيانا أشوفك يا حسين ثواب عظيم وأجر طول السنين كتاب الكامل زيارات موسوعة نقرأ ونفهم بمضمونة ونتبعة أبو اليمة ليطوفة ويعرف بحقه إمام الكاظم يقول الله يرفع أجور يتضاعف أضعاف السعب دربه خصوص اللي يزوره بليلة الجمعة حديث حسين واضح كل من يقصده إذا كان بجهنم يوقف طلع إذا كان بجهنم يوقف طلع يشوف حسين يحس يمه بأمان يقين وحتما طاسك الضمان ألف دنيانا يشوفك يا حسين ثواب عظيم وأجر طول السنين ألف دنيانا يشوفك يا حسين ثواب عظيم وأجر طول السنين يا هل محروم من نوم كسر قلب ابو اليم ابد ما ينسى زواره يا عاشق عد حبيبك غالي دموعك تعاين بالصور والروح محتارة نعم مشتاق له ما ينوصف شوقك تريد تكحل عيونك بأنوار يا خادم لا تخاف وانت في بيتك توجه للحسين واقرأ لزيارة توجه للحسين واقرأ لزيارة زيارة وارث فلايلها زمان زمان زمان عم مقبولة القراءة بكل مكان ألف دنيانا يزورك يا حسين ثواب عظيم